بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب فيما يكره في الصلاة، قال رحمه الله: وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، وأن يمسح فيها أثر سجوده، وأن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. قال رحمه الله: فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة، وكشف العورة عمدا لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر، واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، والاستناد قويا لغير عذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى فيما يكره في الصلاة: وكف ثوبه، أي يكره في الصلاة أن يكف ثوبه. وكف الثوب هو أن يرفع الثوب من أسفل، أن يرفعه من أسفل. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي آخره قال: ولا أكف شعرا ولا ثوبا. ولأنه أعني كف الثوب مناف لأخذ الزينة المشروعة في الصلاة، وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأنه قد يفعله تكبرا وترفعا، ولأنه إذا أبقى ثوبه شغل مساحة أكثر، فتشهد له يوم القيامة. ولا يدخل في الكف، كف ثوبه لا يدخل في ذلك أن يكف الغترة أو الشماغ أو نحو ذلك إذا تدلت، لأن هذا من صفات اللبس. فلو أنه لبس غترة فوضع طرفيها على كتفيه أو فوق رأسه، فلا يعد هذا من الكف، لأن هذا نوع من لبسها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى كثر ذلك عرفا. ذلك الضمير عائد أو اسم، نعم، قول: ومتى كثر ذلك، أي ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة، عرفا أي في العرف، بطلت الصلاة، لأنه حينئذ يخرج الصلاة عن هيئتها. وسبق لنا بيان أقسام الحركة في الصلاة، وسيأتي أيضا شيء منها في ثنايا كلام المؤلف. قال رحمه الله: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، أي يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، أي بشيء يسجد عليه، بأن يكون السجود على هذا الشيء على الجبهة دون غيرها، لأن هذا من شعار الرافضة، فإنهم يخصون جباههم بالسجود على ما يسمونه تربة كربلاء. وقوله: وأن يخص جبهته، علم منه أنه لو شرك مع جبهته أنفه أو يديه لم يكره، لأنه حينئذ لا يكون قد خص الجبهة وحدها. إذن المكروه ماذا؟ إيش؟ أن يخص الجبهة. أما لو وضع شيئا وسجد على جبهته وعلى أنفه عليه فإن ذلك لا يضر. وكذلك أيضا لو وضع يديه. قال رحمه الله: وأن يمسح أثر سجوده، يعني يكره للمصلي أن يمسح في الصلاة أثر سجوده. وعلم من قوله أن يمسح فيها أثر سجوده أنه لو مسح أثر السجود بعد الصلاة فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. والدليل على الكراهة، يعني استدل الفقهاء على كراهة مسح أثر السجود بما روى ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته، إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. وهذا الحديث ضعيف، لكن يؤيده أن ذلك من العبث. وعلى هذا فمسح أثر السجود نقول مكروه، سواء صح الحديث أم لم يصح، لأنه نوع من العبث. قال رحمه الله: وأن يستند بلا حاجة، يعني يكره في الصلاة أن يستند إلى شيء بلا حاجة. وقد تقدم لنا أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأن المصلي إذا استند حال قيامه فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ما استند إليه أو اعتمد عليه مما لو أزيل لم يسقط، فهذا جائز، لكن الفقهاء يقول يكره لغير حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام. وأما إذا كان ما استند إليه أو اعتمد عليه مما لو أزيل لسقط، فإن الصلاة لا تصح، لأنه لا يعتبر في هذه الحال قائما، فلا يجوز أن يفعل ذلك إلا عند الضرورة، بحيث أنه لو لم يفعل لم يستطع القيام. وقوله رحمه الله: وأن يستند بلا حاجة، يعني إلى شيء بلا حاجة، وهذا مقيد بما إذا كان ما استند إليه أو اعتمد عليه مما لو أزيل لم يسقط، بدليل قوله: فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة. وهذا إذا كان لغير حاجة أو ضرورة، أما إذا كان لضرورة أو لحاجة فإنه لا حرج. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوكؤون على عصيهم، لكن هذا عند الحاجة. ثم قال رحمه الله: وحمده إذا عطس، يعني يكره في الصلاة حمده إذا عطس، فإذا عطس قال الحمد لله. قالوا هذا مكروه. لماذا؟ قالوا: خروجا من خلاف من قال ببطلان الصلاة في هذه الحال، فإن بعض العلماء قال إنه إذا حمد بعد عطاسه بطلت صلاته، فعلى هذا يكره خروجا من الخلاف. والتعليل بهذه والتعليل بذكر الخلاف عليل. وعلى هذا فنقول إن حمد المصلي إذا عطس لا بأس به، ولا يقال بكراهته. أولا، أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة. وثانيا أيضا، أن التعليل بالخلاف عليل، وذلك لأنه ليس كل مسألة يكون فيها خلاف يكون فيها خلاف يكون الحكم فيها مكروها، وإلا لقلنا إن أكثر الأحكام الشرعية مكروهة لوجود الخلاف. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن حمد العاطس إذا عطس في صلاته لا يكره، أولاً لعموم الأحاديث التي فيها الأمر بالحمد عند العطاس، وإذا عطس فحمد الله فشمت. وثانياً دليل خاص، وهو ما رواه النسائي وغيره بإسناد حسن عن من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. وهذا دليل على مشروعية حمد العاطس إذا عطس، ولكن لا يجهر بذلك لئلا يشوش على غيره. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقوله، بل حتى رحمه الله على كلامه يشرع للمصلي أن يتابع المؤذن، لأن ذكر وجد سببه في الصلاة فيقال. ولكن هناك فرق بين متابعة المؤذن وبين غيره، لأن متابعة المؤذن تطول، بعض المؤذنين قد يمكث 2 أو 3 دقائق وهو يؤذن، ومعنى ذلك أن هذا المصلي ينشغل عن صلاته هذه المدة. إذن نقول حمد العاطس إذا عطس لا بأس بذلك. يقول رحمه الله وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، يعني ويكره حمده إذا عطس أو حمده إذا وجد ما يسره، كما لو سمع خبرا فقال الحمد لله، يقول هذا مكروه. لماذا؟ لأن بعض العلماء قال ببطلان الصلاة، ولكن الكراهة كما تقدم حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فنقول حمد العاطس مشروع. لماذا مشروع؟ نقول لعموم الأحاديث الواردة بمشروعية الحمد للعاطس. وأما إذا وجد ما يسره فلا نقول إنه محمود إنه مسنون، بل نقول إنه من قبيل المباح. قال واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، يعني يكره للمصلي الاسترجاع، استرجاعه أي أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إذا وجد في الصلاة ما يغمه أو أخبر بمصيبة ونحو ذلك، خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من قال إن صلاته تبطل بذلك. ولكن هذا أعني الاسترجاع والحمد إذا سمع ما يسره من قبيل المباح، ولا تبطل الصلاة به، لأنه ذكر مشروع جنسه في الصلاة. والذي يبطل الصلاة هو أن يتكلم فيها بغير جنسها. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة. الفقهاء رحمهم الله تارة يعبرون بالمبطلات، وتارة يعبرون بالمفسدات، وتارة يعبرون بالنواقض. ففي باب الوضوء عبروا بالنواقض، نواقض الوضوء، وهي بمعنى المفسدات والمبطلات. وفي باب الصيام عبروا بالمفسدات، مفسدات الصيام. وفي باب الصلاة عبروا بالمبطلات، وكذلك في الحج. وهذا كله من اختلاف العبارة مع اتحاد المعنى، فيكون من باب التفنن في العبارة لئلا يصيب الإنسان السآمة والملل. وهذا عند الحنابلة رحمهم الله، فعندهم لا فرق بين الفاسد والباطل، فإذا قالوا تبطل الصلاة أو بطلت الصلاة أو تفسد الصلاة أو فسدت الصلاة فهما بمعنى واحد، فالفاسد والباطل عندهم بمعنى واحد، إلا في موضعين فرقوا فيهما بين الفاسد والباطل. الموضع الأول في الحج، فالباطل ما جامع فيه فالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، الباطل ما ارتد فيه والعياذ بالله عن الإسلام. والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكه، ولا يقول بطل بل فسد فيمضي فيه. وهذا هو الفرق بين الفاسد والباطل هنا. فإذا ارتد والعياذ بالله يبطل نسكه، حتى لو عاد إلى الإسلام لا يمكن أن يمضي فيه، لأنه بطل بالردة. أما الفاسد فيمضي فيه. ولهذا إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول لزمه المضي في هذا النسك، وأن يقضيه من قابل وتلزمه الفدية إلى غير ذلك. الموضع الثاني من المواضع التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل في النكاح. فالباطل النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، كنكاح خامسة أو نكاح المعتدة. فنكاح الخامسة باطل لقوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ونكاح المعتدة باطل لقوله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وأما النكاح الفاسد فهو ما اختلف العلماء فيه، كالنكاح بلا ولي أو النكاح بغير شهود ونحو ذلك، فهذا يقال فاسد ولا يقال باطل. ما سوى هذين الموضعين الفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد. يقول رحمه الله: فصل فيما يبطل الصلاة. واعلم أن الأصل صحة الصلاة، لأنها ما دام أنها صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة والسلامة. وهذه أيضا قاعدة مفيدة، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، فلا يحكم بفساده أو ببطلانه إلا إذا دل الدليل على الفساد أو على البطلان. ودليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. مع احتمال أنهم لم يسموا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سموا أنتم وكلوا، لأن هذا الفعل وهو التذكية صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة والسلامة. قال رحمه الله: يبطلها ما أبطل الطهارة، أي يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة من نواقض الوضوء، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا بطل الشرط بطل المشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن متى بطلت الطهارة بانتقاض الوضوء فإن صلاته لا تصح لفقد شرط من شروطها وهو الطهارة. قال رحمه الله: وكشف العورة عمدا. سبق في شروط الصلاة أن من شروط الصلاة ستر العورة، لقوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسبق أن بينا أيضا أقسام العورة، وأن العورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام تقدم بيانها. إذا انكشف العورة، إذا انكشفت العورة، قال: وكشف العورة عمدا، أي تبطل الصلاة بكشف العورة عمدا مطلقا. فإذا تعمد كشف العورة بطلت الصلاة مطلقا. وقوله رحمه الله عمدا، قلنا تبطل الصلاة مطلقا، والإطلاق لا يكون إلا في مقابل قيد سابق أو لاحق. وإنما قلنا مطلقا لأن المؤلف رحمه الله يقول: لا إن كشفها لنحو ريح فسترها في الحال. إذن إذا تعمد كشف العورة بطلت صلاته مطلقا، سواء كثر المكشوف أو لا، وسواء طال الزمن أم قصر، لأن الصلاة لا تصح بدون ستر العورة مع القدرة. ولهذا قال المؤلف لا انكشفها نحو ريح، هذا محترز العمد، لأن قوله وكشف العورة عمدا، طيب مفهومه أنه إذا لم تكن عمدا فتصح، ولهذا قال لا انكشفها لنحو ريح، بأن هبت ريح فانكشفت عورته فلا يضر، لأن هذا بغير اختيار منه. قال فسترها في الحال، وهذا أيضا قيد، فإذا انكشفت العورة بغير اختيار منه لم تبطل صلاته، لكن عليه أن يسترها في الحال. وعلم من قوله فسترها في الحال أنه لو تباطأ ولم يسترها في الحال بطلت صلاته، لأنه حينئذ يكون قد تعمد كشف إيش العورة. مثاله رجل يصلي فهبت ريح فانكشفت عورته، كان عليه إزار مثلا واسع ومع الريح انكشفت عورته، فإن سترها مباشرة صحت صلاته، وإن تركها بطلت، لأنه حينئذ بتركه ستر العورة مع قدرته عليها كأنه كشف العورة إيش عمدا. يقول رحمه الله فسترها في الحال أولى، وكان المكشوف لا يفحش، أولى يعني أو لم يسترها في الحال، إن كان المكشوف يسيرا لا يفحش في النظر، لا يفحش في النظر. فاستثنى المؤلف رحمه الله، استثنى من عدم بطلان الصلاة عند انكشاف العورة مسألتين. المسألة الأولى إذا كان الانكشاف يسيرا، والمسألة الثانية إذا كان كثيرا في زمن يسير. إذن إذا كان الانكشاف يسيرا يعني محل العورة الذي انكشف يسير فهذا لا يضر، والمسألة الثانية إذا كان المنكشف كثيرا لكن الزمن يسير. فعندنا الآن الانكشاف قد يكون يسيرا من حيث الزمن وقد يكون يسيرا من حيث الموضع، فإذا كان الانكشاف يسيرا من حيث الموضع لم يضر، وإذا كان الانكشاف يسيرا من حيث الزمن لم يضر، ولهذا قال أولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر فلا تبطل الصلاة في هذه الحال. إذن مفهوم كلام المؤلف أن الانكشاف الكثير إذا كان في الزمن الطويل فإنه يبطلها، وأيضا المسألة الثانية الانكشاف الكثير في الزمن القصير لا يبطلها، وهذا كله إذا كان عن غير عمد. ثم قال المؤلف رحمه الله واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. انتبه دقة عبارة المؤلف رحمه الله، استدبار القبلة يعني وتبطل الصلاة باستدبار القبلة، لأن استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة. قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وقوله رحمه الله حيث شرط استقبالها يعني في الفريضة والنافلة مع القدرة. وعلم من قوله حيث شرط استقبالها أنه إذا لم يشترط استقبالها فلا تبطل، كالمتنفل على راحلة كالمتنفل على راحلته في السفر، فله أن يستدبر القبلة لكن عليه أن يستقبل جهة سيره. ثم قال المؤلف رحمه الله واتصال النجاسة به، اتصال نعم أيضا في قول المؤلف رحمه الله واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، فإن لم يشترط استقبالها أو عجز فإن الصلاة تصح، كالعاجز عن الاستقبال، كالمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة، أو المربوط إلى جهة غير القبلة، ففي هذه الحال يسقط عنه الاستقبال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرت لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال رحمه الله: واتصال النجاسة به، أي يبطل الصلاة اتصال النجاسة به أي بالمصلي، فمتى اتصلت النجاسة به بطلت صلاته إذا علمها. وهذا له صور، منها أولاً من الصور أن يعلم النجاسة حال صلاته بأن كان يصلي ثم رأى على غترته نجاسة، هذه نجاسة متصلة به فتبطل صلاته إن لم يزلها حالاً. فمثلاً لو أنه رأى نجاسة على غترته يجب عليه أن يخلعها فوراً، يجب أن يخلعها فوراً، فإن استمر مع وجود النجاسة بطلت صلاته. كذلك أيضاً لو سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالت أو أزالها، يعني فزالت أو أزيلت، فتصح صلاته. ولهذا قال: إن لم يزيلها في الحال. فيجب عليه متى علم النجاسة أن يبادر بإزالتها. والدليل على مشروعية المبادرة بإزالتها ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه، فصلى الصحابة رضي الله عنهم بنعالهم، وفي أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قذرا. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل بادر بخلعهما وأزال النجاسة المتصلة به. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعمل الكثير عادة، يعني يبطل الصلاة العمل الكثير عادة بأن يتعمد ذلك. وقد تقدم لنا أن الحركة المحرمة المبطلة للصلاة هي ما جمعت ثلاثة أوصاف: الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فإذا تحرك في صلاته حركة كثيرة، هذا واحد، ضد الكثير إيش؟ القليل. متوالية خرج به المتفرقة، فلو مثلا تحرك في الركعة الأولى أربع حركات، في القيام حركة، وبعد الرفع من الركوع حركة، وبعد الجلوس بين السجدتين حركة ونحو ذلك، وفي الركعة الثانية والثالثة والرابعة 16 حركة، نقول هذه لا تبطل الصلاة لأنها متفرقة. لكن لو توالت جمع هذه الحركات جميعا متوالية فتبطل صلاته. قال بعض العلماء: بحيث من رآه قال إنه لا يصلي. وعلى هذا فلا تتقيد الحركات بثلاث، فتقييد الحركة بالثلاث لا دليل عليه. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا قال: عادة، يعني ما عد في العرف والعادة أنه كثير، فلا يتقيد بعدد معين. طيب، والعمل الكثير عادة من غير جنسها احترازا مما إذا كان من جنسها. فقولوا من غير جنسها يعني أنها تبطل بالعمل الكثير عادة إذا كان من غير جنس الصلاة، مثل المشي والعبث بيديه أو لف العمامة أو نحو ذلك. وعلم من قول من غير جنسها أنه لو كان من جنسها فلا تبطل، وهي الزيادة الفعلية، وذلك لأن الزيادة في الصلاة كما سيأتينا في سجود السهو أربعة أنواع: زيادة فعلية وزيادة قولية، وكلاهما إما من جنس الصلاة وإما من غير جنس الصلاة. فالأقسام أربعة: الأول زيادة فعلية من جنس الصلاة، كما لو زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. الثاني زيادة فعلية من غير جنس الصلاة، وهي الحركات والعبث. الثالث زيادة قولية من جنس الصلاة، كما لو أتى بذكر مشروع في غير موضعه، مثلا تشهد في القيام ناسيا، أو قرأ الفاتحة في التشهد ناسيا، هذا أتى بذكر زيادة لكنه مشروع. والرابع الزيادة القولية من غير جنس الصلاة، وهي الكلام، أن يتكلم في صلاته. وقول لغير ضرورة، فإن كان هناك ضرورة فلا حرج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. نعم، نقف على قولي والاستناد قويا. كيف؟ كيف؟ كيف طال الوقت؟ لا، هو بيجلس يجلس النجاسة، يجلس يغسل، يعني على عمامة يخلع العمامة، بيجيب صابون ويفرك والصلاة، هذا تبطل الصلاة. المراد أزالها يعني تخلى عنها، وليس المراد أزالها يقول والله جيب صابون وجيب طشت. إيه ها؟ لا، حتى أصلاً صارت مائعة ما يمكن إزالتها. إذا سقطت عليه نجاسة مائعة، حتى لو أزال عينها يبقى، أزال الجرم يبقى أثرها. إيه.